ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات، لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة وحصلوا على الشقاوة الأبدية. طيب، يعني استكمالا للمباحات أو الأطعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر ما يباح وما يحرم، ما الذي ذكره من المباحات؟ قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فالأصل في البهائم والأطعمة الإباحة، وما يحكم عليه بالتحريم ما دل الدليل عليه، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. ثم ألحق بهذه المباحات الصيود التي تكون من الطيور أو من الكلاب المعلمة، مثل ما جاء في أحكام الصيد. طيب، قال بعدها أيضا: أحل لكم الطيبات. هذه أيضا استكمال للآية التي قبلها، يسألونكم ماذا أحل لهم، قال: أحل لكم الطيبات. أعاد مرة أخرى، قال: اليوم أحل لكم الطيبات. اليوم مراد به نزول الآية، وقت نزولها. اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية: أحلت لكم الطيبات، يعني شرع الله لكم وأحل لكم الطيبات. ثم رتب عليه طعام الذين أوتوا الكتاب وهم أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، دل بمفهومه أن غير أهل الكتاب طعامه غير محرم. والمراد بالطعام هنا كما ذكر الشيخ وركز عليه، وأيضا ورد في تفسير ابن عباس، أن المراد به الذبائح، لأن غيرها من الأشياء ما فيه مزية في الحبوب والثمار والخضروات وغيرها. طيب، قال: أحل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني مثل ما أن طعامهم وذبائحهم مباحة، أيضا ذبائحنا لهم أي جائزة مباحة، هذا في الذبائح. طيب، لكن الإشكال هنا الذي نريد أن نركز أو نقف عنده، هل الذبائح التي تأتينا الآن مما يدعي أنهم يهود أو نصارى، هل يجوز أكلها؟ نقول: إذا كانت تذبح بالتذكية فهي جائزة، إذا كانت تذبح بالتذكية وإن لم يكن مسلما على دينه النصرانية أو على دين اليهودية، إذا ذكيت جازت، إذا لم تذكى لا تجوز. فما يحصل من الصعق الكهربائي أو من الوقذ تضرب أو غيرها، أو تغرق بالماء أو بأي وسيلة من وسائل إزهاق روحها، كل ذلك لا يدل على جواز. مثل لو جانا مسلم وصعق، أو جاء مسلم وأغرق، أو جاء حتى لو كان مسلم، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما دام أنهم لم يذكي فهذا لا يدل على التحريم، يدل على التحريم. فما يأتي على هذا الوجه غير جائز. المراد بذبائح اليهود والنصارى إذا ذكيت، إذا قطع الوجين والحلقوم والمريء كما قال صلى الله عليه وسلم، لما أنهر الدم، هذا هو الذي يباح، وما سواه يعتبر ميتا أصلا، حكمه حكم الميتة فلا يجوز أكله. نعم، يوجد إشكال كثيرون بعض الناس، النصارى الموجودين ليسوا نصارى في الحقيقة، أقرب علمنا. لا يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات التي نسمعها الآن، نزلت في سورة المائدة. المائدة ذكر الله عز وجل أن النصارى يقولون أن عيسى ابن الله، ويقولون الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك يعني قرهم الله على ذبائحهم إذا ذكيت. شوف، إذا اعترف بأنه ليس على دين النصرانية وليس على دين اليهودية، هذا ما يسمى يهودي ولا نصراني، مثل ما عندنا الآن مسلم يعترف بأنه ملحد ما نقول مسلم، ما نحكم عليه بالإسلام، ما دام أنه ارتد واعتاره بأنه ملحد هذا خارج عن دائرة الإسلام، فكذلك هذا خارج عن دائرة اليهودية والنصرانية إذا اعترف. أما إذا سكت قال أنا يهودي أو نصراني، أو يعني الأصل فيه أنه يهودي أو نصراني، فنقول طعامه مباح إذا ذكي. طيب، كذلك هنا لما ذكر الأطعمة التي هي شهوات البطن ذكر شهوات الفرج وهو ما يتعلق بالزواج والنكاح، فذكر نكاح المؤمنات وقدمه لأنه هو الأصل ولأنه هو الذي ينبغي، ثم عطف عليه نكاح الكتابيات وأنه جائز اليهودية والنصرية يتزوجها المسلم بشرط ماذا؟ قال أن تكون عفيفة، والمحصنات والمراد بالإحصان هنا العفة، ويحتمل أن يكون الإحصان المراد بها الحرية لأن الكتابية المملوكة لا يجوز زواجها. قال إذا آتيتمهن أجورهن، هذا شرط صحة الزواج دفع المهر لمن للمرأة، وينبغي أن يدفع المهر لها لا لوليها ولا لغيرها. طيب، ومن يكفر بإيمان فقد حبط عمله، قالوا هذه الآية مطلقة جاء تقييدها في البقرة، فيموت وهو كافر، فإن لم يمت رجع عليه. يعني لو أن شخصا الآن ارتد كفر بالإيمان بعد إيمانه وارتد ورجع ثم عاد للإسلام قبل أن يموت وحسن إسلامه، هل تعود له أعماله أو تحبط؟ أقول لا تعود، إذا تاب. يعني يقولون من ثمرة الخلاف أن من حج، لو أن إنسان الحج أدى فريضة الحج ثم ارتد ثم عاد للإسلام نطالب بالحج مرة أخرى أو لا نطالبه؟ هذه ثمرة الخلاف، فنقول لا نطالبه إذا عاد، أما إذا مات حبطت أعماله إذا مات، لأن الله قال فيموت وهو كافر. طيب، عندنا الآية التي بعدها هي آية الوضوء. قد يسأل سائل يقول طيب إيش علاقة الوضوء بعد يعني الأطعمة والأشربة والمباحات من والمحرمات والصيود وأيضا الطيبات والزواج؟ فنقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى شهوة البطن وشهوة الفرج قد يكون إنسان يغفل عن ما خلق الله لأجله وهو الطاعة والصلاة والشرع، فأعاد الإنسان إلى تذكيره بما فرض الله عليه، ومن أجل الفرائض وأعظمها فريضة الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالوضوء، والوضوء شرط، فذكر أحكام الوضوء وأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة لا بد أن يقوم متطهرا. هذه الآية آية عجيبة، والشيخ رحمه الله يعني استنبط منها أكثر من خمسين فائدة من، لأن اشتملت على أي شيء؟ اشتملت على أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل الوضوء والغسل والتيمم ذكر الله في هذه الآية وهي الآية السادسة، فالشيخ رحمه الله استنبط منها. طيب، عشان ما نطيل عليكم يعني نأخذها واحدة، هي 50 فائدة، فنمر عليها مرورا سريعا. تفضل اقرأ. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني، طيب هذه فائدة يعني عامة بكل ما يأتي يا الذين آمنوا، زين، فيه مصلحة امتثال العمل ولوازم الإيمان، يذكرك الله بالإيمان الذي يعني فيك أنه يدعوك إلى امتثال أوامر الله. طيب، هذه واضحة. الثاني إذا قمتم إلى الصلاة، وهذه مثل ما ذكرنا إذا أردتم القيام لابد أن نقدر، إذا أردتم القيام إلى الصلاة بعضهم قال أخذ بظاهرها، قال إذا قمتم يعني إذا انتصبت على قدميك تبي تصلي ترك تكبر تروح تتوضأ. والصحيح لا، الصحيح إذا أردت الصلاة ودخل وقت الصلاة فقم للوضوء استعدادا للصلاة كما كان يفعله النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. طيب. الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي بقصدها ونيتها. وهذا أيضا فيه استنباط دقيق وهو أن الإنسان لا يعني لا يصرح بالنية ولا يعني تلفظ بها، ولذلك الشيخ قال إذا قمت من الصلاة خلاص معروف أنك قمت للصلاة. حتى أذكر بعض المشايخ لما سئل عن هل الإنسان يقول نويت أن أتوضأ، قال رد عليه قال أنا أسألك الآن لما ذهبت إلى مكان الوضوء لماذا؟ قال عشان أصلي. قال هذه النية خلاص ما يحتاج أنك تذكرها ولا تتلفظ بها، التلفظ بها بدعة. ها؟ أي نعم. إيه. طيب أي نعم لا يتفتون إلى مثل هذه الأمور. النية والتدقيق يتعب، تجد المسكين يتوضأ أكثر من مرة ويعيد ثم يصلي ثم يكبر ويقطع صلاته يتلفظ بها خلاص يكفي. طيب الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها والأصل في الأمر الوجوب. نعم، وهذا أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا صلاة إلا بطهور وإلا بوضوء، الحديث لا صلاة إلا بوضوء دل على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. طيب الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة. نعم، قد يدخل الوقت ولا تجب، يعني ما يجب من يوم جرد دخول الوقت، أم إذا أردت أن تشرع في الصلاة الآن بدأ الوجوب في الوضوء. نعم. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. شلين قال إذا قمت من الصلاة فدخل فيه أنواع الصلاة كلها بغير استثناء. نعم. السابع الأمر بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه لكن إذا كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. وهو ما يسمى بتخليل الشعر، تخليل اللحية، إذا كانت كثيفة اللحية تخلل بالماء تدخل أصابعك فيها ويكفي، إذا كانت اللحية خفيفة أو الشعر الذي على الجانبين خفيف لا بد من غسله وإيصال الماء إليه. هذا أحد أركان الوضوء. أركان الوضوء ستة، أربعة مذكورة هنا ومذكورة أيضا الستة ضمنها، اللي هي الآن غسل الوجه، غسل اليدين المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين الكعبين، هذه أربعة، والترتيب والمولاة. ترتيب والمولاة هذه تسمى فرائض الوضوء. طيب بدأ بغسل الوجه وبين لك حدوده، قال من منابت رأس الشعر إلى نهاية الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن. لا بد أن تجد بعض الناس يعني يتساهل في مثل الأمر ولا يكمل غسل الوجه، يعني قد يكون في بعض الوجه أماكن لم يصل إليها الماء، وهذا هذا إذا فعل هذا اعتبره وضوء غير صحيح ولا بد منه، ويتبع ذلك بطلان الصلاة. طيب الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين، وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. نعم، يعني دخول المرافق مع هذه أيضا يتساهل فيها بعض الناس خاصة في الشتاء كان عليه ملابس ضيقة زين يتساهلون، تجد المرافق ما تدخل ما يصلها الماء تساهلون فيه، فكلها يعني يعتبر إخلال بالوضوء، قد يكون يترتب عليه عدم صحة الوضوء عدم صحة الصلاة. طيب في بعضهم أيضا يخطئ يقول غسلت الكفين، الكفين غسلها سنة، يقول أنا غسلت الكفين في أول الأمر ليش أعيدها مرة ثانية، فيأتي يغسل ما بعد الكفين إلى المرافق، وهذا خطأ لأن الله أمر بغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى، ولا بد من تحقق وصول الماء لأنها أحيانا تكون الأيدي فيها مثلا موانع مثل الطين، مثل العجين، مثل المناكير للنساء، يتساهلون فيها، فهي لا يسن الماء، لا بد من وصول الماء إلى البشرة. نعم. التاسع، الأمر بمسح الرأس. العاشر، أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. هذه أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء، هل الباء للتبعيض ولا للملاصقة؟ الصحيح أن الباء ما تستعمل أصلا للتبعيض، وإنما هي للملاصقة. عند الشافعي يجوز مسح بعض الشعر أو جزء من الشعر، والجمهور على أنه لا بد من مسح كامل الرأس، لأن الباء هنا في الأيدي برؤوسكم للملاصقة، والسنة أن يبدأ بمقدمة الرأس مسحا إلى قفاه ثم يعود بها مرة أخرى. هذه السنة مع مسح مع غسل أو مع إدخال الأصابع سبابتين في الأذان، ومسح يعني ظاهر الأذن بالإبهامين، هذه لابد منها لحديث الأذنان من الرأس. طيب، تكتفي يا شيخ بالمنابت الأصلية، فما تطاول عن الشعر ما يمسح عليه، لا يسن. مثل المرأة يعني الشعرها مسترسل خلفها، فنقول الأصل هذا مسحه، ويسن ما استرسل. والرجل كذلك إذا كان شعره طويلا يسن ما استرسل. الحادي عشر، أنه يكفي المسح كيفما كان، بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه. يعني لو فرضنا عليها قفازات، هل يصح المسح ولا لابد مباشرة اليد الرأس؟ تقول يصح ما دام الماء وصل يكفي بأي طريقة. طيب، الثاني عشر، أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. الرابع عشر، الثاني عشر، أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله. يعني لو أدخل رأسه تحت الدش مثلا وجعل الماء يصب بقوة، نقول هذا خالف، لأن المراد المطلوب منك مسح، ما مطلوب منك غسل. الغسل خلاف السنة. لكن لو هذه قضية أخرى، اللي هي إدخال الوضوء في الغسل، وأنه دخل تحت الماء بنية رفع الحدثين، هذا جائز لو لم يمسح. نعم. الثالث عشر، الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين. طيب، الأمر بغسل الرجلين، ها؟ نعم، إلى الكعبين. واضح. الرابع عشر، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. نعم. طيب، واصل لأن بعدها. الخامس عشر، فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم، وتكون أقراها بالجر، وأرجلكم، وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. هذا استنباط جميل عشان توجيه القراءتين، لأن قرأت بالنصب عطفا على الوجه واليدين، فيكون حق القدمين غسل إذا كانت مكشوفة، والجر امسحوا برؤوسكم، وارجلكم بالجر، يعني امسحوا ارجلكم اذا كانت مغطاه. طيب، السادس عشر، الامر بالترتيب في الوضوء، لان الله تعالى ذكرها مرتبه، ولانه ادخل ممسوحا وهو الراس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائده غير الترتيب. ايوه، هذا شرط ترتيب، او نقول يعني فرض، لابد من ترتيب الاركان. ترتيب، ما لو غسل وقدم شيء على شيء أو عكس لا يصح. نعم. إيه، يعني لو مثلا غسل رجليه ثم يديه ثم وجهه يعتبر باطل. السابع عشر، أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين، فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. هي أن يقول ليس بواجب، لكن السنة مراعاة هذا الشيء، أن يبدأ باليمين ثم باليسار، يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق، لأن هذا الذي ورد في السنة. نعم. الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. يعني هذا أمر استحباب أنه يجدد، لكن لو بقي على وضوءه السابق صحت الصلاة، ما دام أنه على طهارة صحت. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بطهور واحد، يدل على، لكنهم يعني استحب تجديده، تجديد النشاط. نعم. التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. إيه طيب، هذه سأتيك الآن أحكام الجنابة. نعم. العشرون: أنه يجب تعميم الغسل، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. إيه، لابد من تعميم الجسد كاملا ولا يترك شيئا من جسده، لابد أن يتأكد حتى في الأماكن الخفية كالإبط و... نعم، هذه لابد من إدخال الماء عليها، بين الأصابع المتسمى بالبراجم نحوها، لابد من إدخال الماء عليها، التأكد من دخول الماء خاصة في الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة. قد يتساهل بعضهم. نعم. الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. أي نعم، لابد من حتى المرأة لابد، بعد يعني اشترط بعض الفقهاء نقض شعرها، يقول نقض شعرها لابد منه حتى يدخل الماء. نعم. الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. هذه مرت معنا، إذا أدخل الحدث الأصغر بالأكبر يعني عليه جنابة ويريد أن يصلي، فدخل في مسبح مثلا أو تحت دش ونوى رفعه، لكن في نقطة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، لا بد من المضمضة والاستنشاق، ولا بد من النية. لو دخلت وأنت ما تنوي ثم قلت خلاص أنا أصلا ما دام عممت بصلي، نقول لا، لا بد أن تكون داخلا تحت الدش أو في الماء بنية رفع الحدثين، لا بد من نية رفع الحدثين، تكون نية سابقة. والأمر الثاني لا بد من المضمضة والاستنشاق، بعضهم يدخل تحت الدش ويخرج ولا يدخل الماء لا في فمه ولا في أنفه، فلا بد منها. لا لا، ما يلزم الترتيب، ما يلزم، ما دام عممت الماء خلاص يكفي. طيب. الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو منامة أو جامع ولو لم ينزل. أي نعم، يعني عندك ثلاث حالات: أن يخرج المني وهو نائم، وهذا يسمى احتلام، أو يخرج يقظة سواء عبث بنفسه أو مع زوجته أو غير ذلك، فهذا يعتبر قد أجنب. والحالة الثالثة أن لا ينزل لكنه جامع زوجته، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فبعضهم يتساهل أحيانا مثل هذه، ما يعرف أحكامه ويسألون كثير، يقول لك أنا ما أنزلت. طيب، أنت مس الختان الختان، قد جاوز يعني الختان، فيقول: لا، أنا يعني ما سخت لكني ما نزلت. نقول: لا، يجب عليك ولا لم تنزل. نعم. الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة. إيه، ما دام ما وجد أثرا خلاص لا يجري فيه. اليقين لا يزول الشك. اليقين لا يزول الشك. نعم. الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. طيب، واصل. السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. الآن انتقل إلى البديل أو البدل، وهو التيمم. متى يجوز؟ إذا فقد الماء، يعني حقيقة ما وجد ماء، أو حكما يكون فيه مانع كالمرض. نعم. السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم، فالمرض يجوز التيمم، يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. طيب، وإذا كان في السفر، نقول هل السفر هو السبب أو العلة؟ نقول لا، مظنة ها؟ أي وصفة مظنة فقد الماء، لكن لو كان معه ماء أو وجد دورات مياه في السفر أو كذا ما يعدل إلى التيمم، يعدل التيمم لأن السفر أغلب أسفارهم كان ما فيها ماء، ما معهم ماء، ما يجدون الماء فيتيممون، كانوا في حاجة أو ما يحتاج إلى الماء، الماء قليل معه يعدل. يعني بعضهم مثلا يدخل في رحلات في بر يبعد مكان أماكن بعيدة ما يكون معه ماء قليل ويحتاج إلى الطبخ والشرب فيعدل إلى التيمم بسبب ذلك، يكون حكم الفاقد. نعم، لكن في نقطة مهمة أنه إذا دخل في أماكن بعيدة لابد أن يؤمن نفسه، يعني ما يدخل هكذا، تجدهم يؤمنون أشياء تافهة ويتركون الواجب وهو الصلاة ولا ها بهارات والملح والأشياء هذه يركز عليها، والماء يقول لا الحمد لله الدين يسر تيمم، كل أن الماء يحتاج إلى يعني يحتاج إلى توانك أي لا يعني قدر المستطاع. نعم، 28 التيمم اي عن الغسل قصدك يعني عن الوضوء والغسل اذا لم يجد اذا احتلم وهو في في في في مكان ما عنده ماء تيمم، لكن صفة التيمم واحد صح اي في الغسل والوضوء اي هي الصفة اللي ذكرها الله عز وجل، لا اقصد مع وجود الماء وتعذر الغسل مثل شيء منطق ما برد مثلا في الصحراء وعنده ما بارد يمكن يسبب له اي حديث عمرو بن العاص اي نعم انه عدل الى تيمم وترك الماء. نعم، طيب 28 ان خارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء، واضح. طيب 29 استدل بها من قال لا ينقض الوضوء الا هذان الامران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، في هذا رأي، والرأي الصحيح أن مس الفرج فرجه أو فرج غيره ناقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وأن حديث إنما هو بضعة منك قالوا إنه منسوخ. نعم، كون الشيخ السعدي عن فقيه ويرجح مثل ما ذكرت والتفسير ما يظهر آراء الفقيه هذه عادة إلا في هذه ذكرها ولم يعني قصدك ما يذكر الخلاف؟ ما يذكر الخلاف أو على الأقل ما قال إنه مرجوح ولا شيء. إيه لا على أن هذا الرأي الذي هو يستنبط من الآية وهو الذي يراه. لو ترجع الآن كتاب منهج السالكين للشيخ تجد نفس كلامه. يرى لمس الفرج عند الشيخ. أن لا هو يقول هنا يقول. استدل بها مقال. أيوة. أيه هو يقول يعني فيه قول ما كان. طيب الشيخ يرى أنه ما ينتقل الوضوء بلمس الفرج ولا بغيره، لا ضار يرى للحديث لكنه يقول يعني بعض مستنبط. نعم، أجل هذا لي ما يرجح الشيخ، لا ذكرك كذا أيه يقولك استدل، لو أنه يراه كان دلت الآية يعني تغير أسلوب الشيخ، مثل ما ذكر الآن الشيخ يقولك استحباب أن كأن يعني في الاستقراء كأن الشيخ دائما يذكر الرأي الذي هو يرجح، هذا الاستقراء أحيانا حسب الأسلوب يقول لك استدل به من قال هذا دل كأنه إما أنه يراه أو لا يراه. طيب نعم، في كتاب نحن السالكين قال باب ناقل الأمور وذكر منها مس المرأة بشهوة ومس الفرج، شفتي نفسه لدليل لكنه كان يعني يرى هذا. طيب قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، واصل 31 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، شفت هذا على طول جزم بها لكنه نص على أنها بشهوة أو لذة. هو يقول يعني هم إذا مس المرأة بشهوة أو لذة لأن مظنة خروج المذي، أما مسها مثلا لو سلم عليها سلم على زوجته مجرد سلام أو غير زوجته غير شهوة، أي من غير شهوة. الحادي الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، أي عدمه حكما أو حقيقة. طيب الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء، شوف جزم لو أن إنسان تيمم ما وجد ماء وهو في الصحراء وتيمم وكبر تكبيرة الإحرام إلى هذا جايب الموية، ترى الموية وصلت، هل يتم صلاته أو يقطعها؟ قالوا لا يقطعها. الشيخ يقول لا يقطعها، بعضهم يقول لا ما دام أنه اجتهد وكبر لا يقطع صلاته ولا يبطلها، وبعضهم قال لا لأنه خلاص انتهى الحكم الأول. يرون إلى خروج الوقت لو جاء الماء. طيب هذا رأي الحنفية اللي يوافق الشيخ الآن، اللي هو أنه يقطع، أنه تنتقض صلاته يقطع صلاته. طيب الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. أي نعم، يقول إذا دخل الوقت، أما قبل دخول الوقت لا يلزم، لكن إذا دخل الوقت أذن المؤذن ودخل الوقت يجب عليه أن يبحث. ومقصد مقصود البحث هنا ليس بحث في رحله، يعني في سيارته وفي أغراضه، وأيضا يبحث يمين وشمال، قد يجد مثلا شخص أشخاص جالسين قريب عنده أو كذا، أو مخيم قريب أو كذا، يأخذ يبحث. أما يجي يجلس يقول والله أنا ما معي موية، هو جالس أتيمم، بعض الانتكاسة. نعم، لكن شيخ ما يرد عليها مسألة اللي هو كراهة المنة من الناس ما يسألهم يعني؟ لا، حديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، مشتركين فيه، يعني ما حد يمنعك من الماء، يمنعون الماعون، فأنت تطلب عشان تؤدي الصلاة. نعم. الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. هذا رأي أنه يستعمله على قدره لأنه هو الواجب، فإذا انتهى الماء مثل معها علبة صغيرة الماء فتوضأ غسل وجهه ويديه وانتهى، قال يتيمم لما بقي. نعم. السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء، لأنه يحكم عليه بالماء، لكن إذا خرج عن كونه ماء مثل عصير توت مثلا شاهي ما يسمى ماء، لكن لو تغير خفيف نسميه ماء. نعم. السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي أقصدوا. طيب واضح. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب أو وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى، يعني وجود غبار أولى، لكن إذا لم يكن هناك غبار يصح، مثلا لو ضربه على حجر أو في رمل أو في نحو ذلك ولم يعلق التراب صح. نعم. التاسع والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. واضح. الأربعون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. نعم، يعني يجب أن يمسح الوجه واليدين، يبدأ بالوجه ثم اليدين، هل لكل عضو ضربة أو تكفي ضربة واحدة؟ صحيح الضربة واحدة تكفي الوجه واليدين. نعم. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. نعم، واضح، يمسح ما غلب أو يعمم الوجه ولا يشدد على نفسه بدخول الوجه. نعم. الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند إطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى ذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. يعني الآية مطلقة، فامسحوا بوجوه وأيديكم، طيب مش الأيدي، جاءت السنة ببيان الحد وهو الكوع إلى هنا، يعني الكفين فقط. نعم. الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. نعم، يعني هل التيمم عن إزالة النجاسة يصح؟ قل الآية لا، جاءت في سياق الطهارة ليست في إزالة النجاسة، وبعضهم يدخلها حتى يدخل إزالة النجاسة. طيب واصل. الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان. إيه نعم. الخامس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. يعني تصدق أني وجدت قديما وأنا صغير وجدت شخص كنا في رحلة مدرسية واحد مدرس رياضيات ومنه كذا غير تخصص شرعي وليس سعودي غير سعودي إنه يمسح وجهه ويديه ورجليه يظن أن المسح ما يقوم مقام الوضوء. شفت رأيته يمسح وجهه يمسح التراب تيمم في رحلة تيمم شفت يضرب الأرض يمسح وجهه ويديه ثم يمسح رجليه فيظن أن يعني طيب الله عز وجل يقول مسح وجوهكم وأيديكم ما قال رجلكم ويقيس على الوضوء. فأقول لك يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس ما يدرون ما يعرفون أحكام. نعم. السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء بأي وسيلة مثل مسح الرأس بمانع مثلا قفازات ونحوه كذلك لو ضرب قفازات أو ضرب شيء جائز. نعم. السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولأن نصح. طيب. ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. واضح. نعم. الثامن والأربعون أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو التاسع والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. هذه لفتة جميلة من الشيخ ليس مجرد أنك تطهر ظاهرك أول تطهر باطنك بالإخلاص والتوبة ونحو ذلك. نعم. الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. وبعضهم قال فيها طهارة حسية تصدق أذكر ابن عاشور ذكر قالوا مما يدل على ذلك طهارة الإناء إذا ولغ الكلب التراب قال هذا دليل على أنه كانوا يستعملون التراب لغسل الأواني فيدل على أن التراب فيه مادة تطهير قد لا توجد في غيره. طيب الأخيرة الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. طيب يعني هذه يعني أكثر من 50 فائدة في آية واحدة استنبطها الشيخ رحمه الله فوائد وأحكام فقهية فهذا يدل على سعة علمه وفقهه رحمه الله تعالى وأيضا شمول هذه الآية التي هي آية قصيرة ومع ذلك شملت أحكاما كثيرة يحتاجها الناس فجزاه الله خير. نعم نختم بأشياء جميلة. نعم جدا صح جزاك الله بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم.